الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة وكل عام وأنتم بخير مع رواية ورش مع الإمام نافع المدني مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ عبد الرحمن. أهلا الشيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك. شرفت برنامج رواية ورش. حياكم الله. بارك الله فيك. وبارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم مثل. نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع التلاوة المنهجية من الآية 253 إلى الآية 256 من سورة البقرة. تذكر معي كما عودناكم عندنا في الآية 253 عندنا اجتماع البدل مع ذات الياء. عندنا اجتماع البدل مع ذات الياء وعنونت كلمة مع ذات الياء بين قوسين قلت المقلل بخلف عنه. انتوا دايما لما باجي بذكر كلمة مقللة لورش في الآيات بقول مقلل قولا واحدة وبقول مقلل بخلف عنه. البدلات شغلها كله مع ذات الياء اللي هو المقلل بتحمل مسمى المقلل بخلف عنه. لذلك نتابع بقى اللي هيقرب القصر يعمل ايه في المقلل بخلف عنه، اللي هيقرب التوسط هيعمل ايه، الاشباع هيعمل ايه. طيب بنقول اجتماع البدل مع ذات الياء المقلل بخلف عنه. انا عندي مد بدل فيه القصر والتوسط والاشباع زي ما احنا متابعين 2 4 6 وعندي ذات ياء فيها فتح وتقليل. طيب هعمل ايه؟ أولا نتابع عشان كل واحد بيقرأ بوجه معين. من قرأ بقصر البدل زي حفص بالظبط قصر البدل يبقى عليه فتح فقط. سهلة كده. يبقى من قرأ بقصر البدل عليه إيه؟ فتح فقط. ومن قرأ بتوسط البدل عليه تقليل فقط، صح ولا لأ؟ يبقى من قرأ بالقصر عليه فتح، ومن قرأ بالتوسط عليه تقليل، ومن قرأ بإشباع البدل عليه فتح وتقليل. يبقى من قرأ بإشباع البدل عليه فتح وتقليل. تمام كده. طيب وبنقول وآتينا عيسى، بنذكر ونقول وآتينا بدل جاته البدل اهو وآتينا عيسى. عيسى ذات ياء، عيسى ذات ياء. تمام. طيب عيسى اللي يتابع معايا في الصفحة هيجد عيسى بن مريم. عيسى بن مريم في الوصل مفيش ألف هتتقلل لأن الألف حذفت. عيسى أهو فين الألف؟ مفيش. لكن لو وقفت على عيسى في الوقف هي اللي بقى فيها شغل. لو وقفت عشان كده كتبت جنب عيسى إيه؟ وقفا. يبقى اللي هيقرأ آتينا بالقصر هيقف على عيسى بالفتح. يقف، خلي بالكم من كلامي. ومن قرأ بتوسط البدل يقف على عيسى بالتقليل، ومن قرأ آتينا إشباع البدل يبقى هيقف على عيسى بالفتح والتقليل. عشان كده كتبت كيف يتم الجمع بينهما. تمام كده. طيب نتابع عندنا مد بدل وآتينا، بس دي معلومة جديدة هنقولها. مد بدل وإيه وآتينا. عايز أسأل سؤال، كلمة وآتينا حد ملاحظ ان نطق للهمزه في تغيير؟ وآ الهمزه محققه يعني ولا ايه؟ محققه وآ ما انا بنطقها اهو انت بتنطقها هو يا شيخ، يبقى الهمزه محققه. و ا و ا، يبقى اذا طالما ان الهمزه محققه اذا هذا يسمى ببدل محقق، يسمى ببدل ايه؟ محقق. طب تعالوا كده تابعوا مناما في نفس الايه، في الايه فمنهم مناما، مناما ده انت عملت نقل يا شيخ، شلت الهمزه وخدت الحركه اللي عليها حطيتها على النون، وفي نفس الوقت ده فيها بدلات، يبقى مناما مناما مناما. ده انت عملت نقل مع ثلاثه البدل، صحيح عملت نقل بس مع ثلاثه البدل، وده بنسميه بدل مغير بالنقل، بنسميه بدل مغير بالايه؟ بالنقل. يبقى احنا اتعلمنا ان اذا كانت الهمزه في مد البدل محققه يسمى بدل ايه؟ محقق. واذا كانت الهمزه تم تغييرها بالنقل في مد البدل زي مناما زي الاخرة ما تعودنا، فيسمى هذا ببدل مغير بالايه؟ بالنقل. طيب عندنا كمان المد المتصل، نقط ونقط ونقط. طلعوا انتوا بقى المدود المتصلة في هذه الاية اللي مقدارها الاشباع ست حركات قولا واحدا. نتابع الاية اللي بعدها، الاية 254. عندنا في الاية 254 المد المنفصل، نقط ونقط، عندنا مدين منفصلين في هذه الآية. مد البدل آمنوا، آمنوا، أسأل سؤال، أولا مقداره قد إيه؟ قصر وتوسط وإشباع، خلاص حفظنا بقى. طب أسأل سؤال، آمنوا، عايز أنتوا بقى تجاوبوا معايا، هل طرأ على الهمزة تغيير في آمنوا ولا محققة؟ محقق. يبقى آمنوا مد بدل إيه؟ محقق. نوعه بدل محقق، عايزين بقى ننمي الموضوع ده، بدل ايه؟ محقق، طالما ما الهمزه لم يعتريها تغيير. طيب نبص على كلمه ياتي، كلمه ياتي، كلمه ياتي حكم الهمزه ايه؟ حكم الهمزه الابدال. عرفت منين يا شيخ ان حكم الهمزه ابدال؟ هي الهمزه قبلها حرف الايه؟ الياء، والياء من الحروف السبعه، ياء وتاء ونون، ياء وتاء ونون وميم وفاء وواو وهمزه الوصل، ادي الياء قبل الهمزه، يبقى حكم الهمزه الساكنه ابدال. طب خلاص عرفت ان انا هبدل الهمزه، هبدلها ايه؟ نكمل الكلام، وتبدل الف. طب ليه يا شيخ هتبدلها الف؟ اصل الياء مفتوحه والفتح يناسبه يا ترى الف ولا واو ولا ياء؟ ماذا يناسب الفتح؟ الالف. عشان كده بنقول ايه يا جماعه؟ ياتي ياتي، خلي بالكم من نطقي. طيب والكافرون، حكم الراء ايه عند ورش؟ والكافرون ما حكم الراء؟ الراء جنسها ايه؟ عايزكم انتوا معايا، الراء تشكيلها ايه؟ شايفينها معايا مضمومه، يا ترى الراء المضمومه دي قبلها حرف ايه؟ ما حدش يقول لي فاء، انا بتكلم على الحركه. الفاء مكسوره، اذا كانت الراء مضمومه وقبلها حرف مكسور فالراء مرققه، عشان كده بنقول والكافرون، عشان كده بنقول الترقيق، حكم الراء الترقيق. والسبب لأنها مضمومة ومسبوقة بحرف إيه؟ كملوا أنتوا، ومسبوقة بحرف إيه؟ ها؟ طيب الآية 255 المد المنفصل، نقط ونقط ونقط، طلعوه أنتوا. المد المتصل ما عنديش إلا مد واحد، نقط. تأخذه آية الكرسي، سيدة آية القرآن، تأخذه، حكم الهمزة إيه؟ الساكنة إبدال، لأن الهمزة قبلها تاء، أنا لسه قايل الحروف. طب عرفت إنها هبدلها، طب تبدل إيه بقى؟ هي التاء إيه حركتها؟ فتح، فتبدل ألف، فتقرأ تأخذه، تأخذه. كلام سهل والله، رواية ورش سهلة. طيب الأرض، الأرض حكمها إيه؟ خلاص حفظنا بقى، الأرض دي سمعناها كتير، الأرض تقرأ إيه؟ حكمها النقل، لأني بشيل الهمزة واخد الحركة، يا ترى أخد الحركة أحطها على اللام ولا الراء؟ أحطها قبل ولا بعد؟ أحطها قبل، يبقى الحركة اللي على الهمزة أحطها على اللام، عشان كده تقرأ ألا، الأرض، الأرض. وأيضا والأرض، أيضا عندنا في نفس الآية والأرض أيضا جت مرة أخرى. طيب نشوف كلمة بقى بشيء، الآية الكرسي فيها أوجه مهمة جدا، كلمة بشيء، بشيء مد ليه مهموز، بشيء ده مد إيه؟ مدلين مهموز. خليني كده، او انتوا شايفين الكلمة على الشاشة، كلمة بشيء، شايفين الياء مرسوم عليها ايه؟ قبل ما اقول الياء مرسوم عليها ايه، هذه ياء ساكنة ولا متحركة يا جماعة؟ محدش ينفع يقول لي ان هذه الياء متحركة، لان لما اقول ان الياء دي متحركة، يا اما عليها يا فتحة يا كسرة يا ضمة، ودي لا عليها لا دي ولا دي ولا دي. هذه ياء ساكنة، قبلها حرف ايه؟ مفتوح. الياء اللينة والواو اللينة بتبقى واو ساكنة قبلها حرف مفتوح. ده في حاجة كمان جميلة قال لك، وكمان تعرفها في المصحف، بيرسم على الواو أو الياء رأس الحاء الصغيرة. اللي يبص على الياء مكتوبة بلون مخالف، مكتوبة بلون أحمر على الشاشة، اللي يبص على الياء هيجد على الياء نفسها رأس الحاء الصغيرة، فهذه ياء لينة، يبقى ده مد لين بس كده ووراه همزة، فبيسمى مد لين إيه؟ مهموز. سهلة كده؟ طيب يا ترى يا ورش، مد اللين المهموز مقداره قد ايه عندك؟ قال لك التوسط 4 حركات والاشباع 6 حركات. التوسط 4 والاشباع 6. طب ما تيجوا كمان تنزلوا تحت في آية الكرسي وطلعوا لي مد البدل اللي فيها، ولا يؤوده. ويا ترى مد البدل ده هل طرأ على الهمزة تغيير؟ عايزكم انتوا تقولوا يبقى مد بدل. طب ونوعه ايه؟ ها؟ محقق، لان الهمزة ما جرهاش حاجة. مقداره ايه بدل؟ قصر وتوسط واشباع. طب عايز اسأل سؤال، بقى عندي لين مهموز 4 و6، وبقى عندي بدل 2 و4 و6، كيف يتم الجمع بين البدل واللين المهموز؟ يعني حضرتك وحضرتك لما هتقري بالقصر هتعملي ايه في اللين المهموز، ولو قريت بالتوسط في البدل تعملي ايه، ولو قريت بالإشباع البدل تعملي إيه؟ عشان كده بنقول كيف يتم الجمع بين البدل واللين المهموز. خلينا أكون متابع معاكم كده ونذكر الحالتين اللي حصلوا في القرآن. الحالة الأولى لما يجي مد البدل الأول، إذا تقدم البدل على اللين المهموز. وفي برضو إخواني كانوا كلموني وقالوا لي الأوجه دي أنت بتذكرها عشان لما نيجي نجمع آية، لكن وانت بتعمل ختمتك في رواية ورش بتختار مثلا قصر البدل، تعرف تعمل ايه في قصر البدل يترتب عليه ايه؟ لو انت بتعمل توسط البدل تعرف هيترتب عليه ايه؟ لو انت تقرأ بإشباع البدل هتعرف بنعمل ايه؟ لكن برنامجنا بنجمع الأوجه كلها عشان لما تقرأ بوجه تبقى عارف هيترتب عليه ايه؟ خلاص؟ إذا تقدم البدل على اللين المهموز، البدل جه الأول، شوف كلامي، البدل جه الأول وبعدين اللين المهموز. طب البدل فيه 2 و4 و6، اللين المهموز فيه كام؟ فيه 4 و6، صح ولا لا؟ طب لو قرينا بالقصر حركتين هعمل ايه في اللين المهموز؟ 4 بس. خلي بالكوا يا اللي بتقروا بالقصر البدل، خلي بالكوا يا من تقرؤون بقصر البدل، اللي هيقرا بالقصر يعمل ايه في اللين المهموز؟ توسط 4 حركات بس. طب ولو قريته بتوسط البدل هتعملوا ايه في اللين المهموز؟ 4 برضو، توسط على توسط، خلاص كده؟ طب ولو قريته بإشباع البدل 6 يبقى عليه في اللين المهموز نصيب الأسد، عليه 4 و6، عليه 4 و6. دايما بقول لكم إشباع البدل نصيب الأسد. طب الكلام ده في حالة يبقى أنا عرفت القصر عليه توسط، توسط البدل عليه توسط اللين، إشباع البدل عليه الاثنين توسط وإشباع. يبقى لو حد قرأ عليا دلوقتي بعد ما تلقى الاتصالات هتقرب القصر يبقى تعملي في اللين 4، هتقرب التوسط تعملي في اللين 4، هتقرب إشباع البدل تعملي الوجهين توسط وإشباع. طب دي حالة لما البدل يجي الأول. طب نشوف الحالة التانية اللي في القرآن، لو حصل اللين المهموز جه الأول وبعدين البدل، اللي هي حالة آية الكرسي دلوقتي، هي الآية بتقول ولا يحيطون إيه بشيء، يبقى اللين المهموز جه الأول تحت ولا يؤوده، يبقى اللين جه الأول وبعدين البدل. طب لما نيجي نجمعها دلوقتي ونسمع الشيخ عبد الرحمن وتلقى اتصالاتكم، اللين المهموز 4 و6 والبدل 2 و4 و6، هجمعها ازاي دي؟ قال لك لو قريته باللين المهموز 4 حركات بالتوسط تروحوا عند البدل اللي تحت وتقروا بثلاثة البدل 2 4 6، ثلاثة البدل على طول. ولو قريته اللين المهموز ب6 يبقى عليه 6 بس. يبقى لو قرينا بإشباع اللين المهموز عليه إشباع، هي طريقة أوجه بس إزاي أجمع، بس هي ثوابت، 2 عليها 4، 4 عليها 4، 6 عليها 4 و6، بس إزاي بجمع بس، خلاص؟ طيب عشان كده بقول كيف يتم الجمع بين بشيء ويؤود. آخر آية في الصفحة عندنا الآية 256. المد المنفصل عندي إيه؟ هطلع كلمة إكراه. إكراه شايفين الراء مفتوحة والهمزة مكسورة بينهم إيه؟ كاف ساكنة. عشان كده كتبت بقول هل الكاف الساكنة فاصل فاصل يمنع ترقيق الراء؟ هل الكاف الساكنة فاصل يمنع ترقيق الراء؟ بصوا الإجابة بتقول إيه تحت. لا تعد الكاف الساكنة ولا أي حرف ساكن. ده مش الكاف بس، ده ولا أي حرف ساكن فاصل فاصل عدا الصاد والطاء والقاف. مش فاهمين يا شيخ؟ يعني الكاف الساكنة دي ولا أي حرف ساكن هيمنع ترقيق الراء، الراء هترقق هترقق عند ورش، إلا لو كان الساكن ده صاد وطاء وقاف. يعني دلوقتي هنسمعها إكراه؟ لا، هنسمعها إكراه بالترقيق. كلمة ويؤمن حكم الهمزة الساكنة إبدال عشان قبلها ياء. طب وتبدل إيه؟ الياء تشكلها إيه؟ مضموم، فهتبدل واو فتقرأ ويؤمن. أربعة، المقلل بخلف عنه الوفقى. الوفقى وكتبت جنب المقلل بخلف عنه ايه؟ يرتبط بالايه؟ بالبدل. يبقى لو قرأت بالقصر هتعمل ايه في الوفقى؟ فتح. ولو قرأت بالتوسط تقليل، ولو قرأت بالإشباع عليك الاثنين فتح وتقليل. دوت اللي في صفحة اليوم، وخدنا بعض التحريرات الخاصة برواية ورش. ماشي، هنسمع الشيخ عبد الرحمن وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. تلك الرسل أول صفحة في الجزء الثالث، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى. جميل، قصر وفتح ذات الياء، خلي بالكم. وآتينا عيسى، وسط وقلل. وآتينا عيسى عيسى عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. طيب. والكافرون هم الظالمون. داخلين على سيدة أي القرآن؟ نعم، آية الكرسي، بس أنا أتلقى هذا الاتصال. تفضل شيخ.

والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك يا أمي. يعني أبقى أتصل بحضرتك؟ يا ريت يا أمي يا ريت، ربنا يرضى عليك يا أمي. معنا أخونا أسامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخونا. ازيك يا محمد؟ الله يكرمك. جزاك الله يبارك في عمرك. الله يكرمك، أمين يا رب العالمين. تفضل. نقرأ إن شاء الله. تفضل. هتقرأ بوجه معين؟ إن شاء الله تفصل الباطل بإذن الله. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. خلي بالك أخونا أسامة، لا تأخذ ولا لا تأخذ. لا تأخذ. يلا. لا تأخذ. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. خلي بالك. والتبك. لا إكراه ولا لا إكراه. يلا. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. أحسنت أخونا أسامة، أنت بتقرأ ورش؟ إن شاء الله. جميل. أنا بقرأ مع حضرتك بس. ربنا يكرمك. الله يسترك ويرضى عليك. بس. بارك الله فيك. معنا الأخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. سلمي على أمي أم خالد كثيرا، تساعدنا بمداخلتها الطيبة. ياسر إن شاء الله. ياريت ما تحرمناش من هذه المداخلات الطيبة إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى، نتمنى المزيد أن جميع الأمة تشارك إن شاء الله في هذه الرواية. إن شاء الله. تفضل. من بداية الوجه. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو شاء الله ما اقتتل الذين ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسنتي. معنا الأخت أسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام. وفيك بارك إن شاء الله. أقرأ إن شاء الله من أول آية الكرسي. اتفضل. حضرتك هتقرأي بوجه معين؟ توسط إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

مثقال انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. أحسن. بارك الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. الله يكرمك. كيف حالكم؟ في نعمة الحمد لله. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وحضرتك. ووفقنا الله وإياكم على أفضل في هذه العشر. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. أبدأ أقرأ يا شيخ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طيب وآتينا عيسى بن ولبنا عيسى بن مريم نعم ابنا بفتح النون ايوه نعم معرف. وآتينا عيسى بن مريم البينات. خلي بالك ابن مريم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طيب حضرتك بتقرأي بوجه ايه؟ توسط. احسنتي. يبقى من آمن فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. أحسنتي. وعليكم السلام. أحسنتي. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أحمد. أبدأ من آية الكرسي. أبدأ من آية الكرسي. طب أنا ما أعرفش يعني أنا أعرف التجويد لكن مش عارف يعني كويس أوي في الورش. على مهلك يا أحمد خالص نتعلم ورش ولا يهمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولي الاستعاذة كده ثاني يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خلي بالك يا أحمد من حاجة. نعم. تأخذه خلي بالك الهمزة دي مش ساكنة. الهمزة ساكنة. ساكنة. طول ما الهمزة الساكنة دي قبلها تاء مفتوحة يقرأ تأخذه سنة ولا نوم. تتقال ايه؟ تأخذه. أيوة سنة ولا نوم. يلا قولها على بعضها بقى. لا تأخذه سنة ولا نوم. أيوة كده. له ما في السماوات وما في الأرض. جميل. عارف الأرض دي عملنا فيها ايه أحمد؟ عملنا فيها ايه؟ شلنا الهمزة. خلاص. والهمزة دي عليها فتحة صح؟ صح. الفتحة دي حطناها على اللام فتبقى لام مفتوحة الأرض. تتقال ايه يا أحمد؟ لام مفتوحة الأرض. بالظبط كده. تاني. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. تمام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كلام جميل. بص يا عم أحمد. نعم. المد المنفصل مش المد المنفصل والمد المتصل ورش يقراهم ست حركات. ورش يقولهم كم حركة؟ ست حركات. كلام جميل. يبقى عنده هيمدها كم حركة؟ ست حركات. طبق يا عم أحمد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلام جميل. بص بقى. نعم. ولا يحيطون بشيء. بشيء ده مد لين صح؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ الياء دي عليها ايه يا احمد؟ الياء عكسر تنوين مكسور. لا الياء الياء التنوين المكسور ده على الهمزة. على عليها سكون. حلو قوي. عليها راس حاء صغيرة كده صح؟ ايوه صح. دي اسمها ياء لين. اسمها ياء ايه؟ ياء لين. كلام جميل. ياء اللين دي اللي على راس الحاء الصغيرة لما يجي وراها همزة ورش يعملها أربع حركات. ورش يعملها كم حركة؟ لما يجي قبلها همزة يجي بعدها أربع. همزة بعدها؟ يعني الياء دي عليها راس حاء وراها همزة. ورش يعملها أربع حركات. ورش يعملها كم حركة؟ أربع حركات. يبقى بشيء وصلت؟ وصلت تمام. يلا ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طب شاء ديت ست حركات؟ تمام. ما هو خلاص المتصل والمنفصل. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. أيوة كده. ولا يؤوده. ولا يؤوده. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بارك الله فيك يا أحمد. تابعنا باستمرار. هتابع إن شاء الله. ربنا يكرمك. ماشي. معنا اتصال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. ممكن أقرأ؟ تفضل يا هات لنا من أول تلك الرسل. نعم تلك الرسل. من أول الصفحة. نعم شاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى وآتينا عيسى ابن مريم. طيب أحمد انت مش آخر وجه جايبه إشباع؟ نعم. يبقى هتوصل بالإشباع. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون. دي ما فيهاش تقدير، الكافرين هي اللي بالياء والنون فيها تقليم. نعم الكافرون. نعم ما فيهاش تقليل صح؟ الكافرون دي مش ما فيهاش تقليل عشان دي بالواو والنون، لكن اللي بالياء والنون هي اللي فيها تقليل. هنا دي هتقرا عادي والكافرون، الراء اللي مرققه بس. والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك يا احمد، احسنت. معنا الاخت شيماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. ابدا من الكرسي. اي نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بارك الله فيك. معنا أبو وجدان من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام صفكاته. ممكن أقرأ بتوسط البدل إن شاء الله. تفضل يا أخي. من أين؟ من أول الصفحة، تلك الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أنت بتقرأ من مصحف ورش؟ نعم. عشان وقفات الهبطي. طيب الوصل أولى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اوصل الكلام أخي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. طب أخي. نعم. وآتينا في ألف بعد النون. نعم. تمد بمقدار حركتين. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لا. القدس. وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. خلي بالك بقى من حاجة. نعم. من كفر، الغنة هنا مرققة لأن الكاف مرققة. من كفر، قول كده. ومنهم من كفر. ما تعليش لسانك. من كفر ومنهم من كفر. هي دي أكمل. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. طب أخي هي ولا جميل، يبقى أنفقوا ولا أنفقوا؟ أنفقوا. أيوة أكمل. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك يا أخي، أنا عايزك تتابعنا باستمرار لحتى تتقن هذه الرواية، يعني أنت عندك واضح أنك أصلا تقرأ بورش صح؟ نعم صح. جميل، عايزين بس نضبط شوية حاجات في الحروف كده. صح. بارك الله فيك أخي، أحسن الله إليك. طيب إخواننا سبحان الله بيقولوا أنه في الكنترول الوقت انقضى سريعا، يعني سبحان الله كم تنقضى الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. فجزى الله خيرا يعني إخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات اليوم، ما شاء الله في تقدم في الرواية شيخ عبد الرحمن، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. من فضلكم أنتم يا شيخ. العفو، هذا من فضل الله تبارك وتعالى، نحن خدام للقرآن. الله يرضى عليك، نحن خدام للقرآن تبارك وتعالى. الله. بارك الله فيك. يعني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا على حضور يا شيخ عبد الرحمن، وإن شاء الله تتكرر الزيارات مع برنامج رواية ورش. الله مستعان. بارك الله فيك وأحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى هيكون لقائنا بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يكون ما بعد العيد، نكمل باب المدود اللي توقفنا عنده، نكمل باب المدود ما استكملناه في باب الأصول لرواية ورش إن شاء الله. عندنا بعض مدود تتعلق إن شاء الله ما كناش اتكلمنا عنها أصلا، ما كناش اتكلمنا على لفظ أنا في رواية ورش، هنكمله إن شاء الله. عندنا بعض التحريرات الخاصة بالرواية هنكملها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الخميس القادم كما تعلمون أنها وقفة عرفات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الأيام المباركات ألا يحرمنا من الوقوف بيوم عرفة، وأن يرزقنا الحج والعمرة في سبيله، وأن يجعلنا من المتابعين بين الحج والعمرة بإذن الله تبارك وتعالى. كما أسأله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يرفع عنا الهم والغم، وأن يرفع عنا كل وباء وبلاء، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قراءة سورة الكهف ومواصلة الصيام في هذه الأيام المباركات. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وحتى نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا، ومع تلاوة الشيخ الحصري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من